بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله: لا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كغنم ودجاج، لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تذبح له البدن في إحرامه بالحرم. ولا يحرم بإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى في بيان محظورات الإحرام، وتقدم الكلام على بعض أنواعها، حيث ذكر المصنف رحمه الله أن من محظورات الإحرام قتل الصيد، فإن المحرم يحرم عليه أن يذبح الصيد وأن يقتله وأن يصيده، سواء كان في الحل أو كان في الحرم، فإنه إذا أحرم يحرم عليه قتل الصيد. وتقدم الكلام على ذلك. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى يبين هنا أنه لا يحرم بالإحرام أن يذبح الإنسان المستأنس كالإبل والبقر والغنم والدجاج، لأن هذا ليس بصيد، فلذلك يجوز للمحرم أن يذبح الغنم والبقر والإبل، ينحرها، وكذلك الدجاج، فإن هذه ليست بصيود، فلذلك يجوز ذبحها في حال الإحرام ولمن في الحرم أيضا. والدليل علي أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تذبح له البدن عليه الصلاة والسلام وهو محرم، فدل ذلك على أنه يجوز للمحرم أن يذبح البقر والغنم وينحر الإبل ويذبح الدجاج، وأن هذا مباح، وأن هذا ليس داخلا في الصيد المنهي عنه، لا يحرم بإحرام صيد بحر ونهر وبئر وعين. ثم بيّن المصنف أيضا أنه لا يحرم بالإحرام صيد البحر، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فدلت هذه الآية الكريمة على أن صيد البحر حلال للمحرم، لكنه يحرم على المحرم صيد البر، فقط، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال بعد ذلك: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فدل ذلك على أنه لا يحرم على المحرم أن يقتل صيد البحر، أن يأخذ صيد البحر وأن يأكله وأن يصطاده، فإن ذلك مباح له بنص الآية. نعم. لا مما يعيش في بر وبحر كسلحفاة. نعم، سواء كان صيد بحر أو نهر أو عين. نعم. ولا مما يعيش في بر وبحر كسلحفاة إن لم يكن بالحرم، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر. أي، وهذا من صيد البحر، ولك أشياء تعيش في البر والبحر، فنظرا لأنها تعيش في البحر فإنه يجوز صيدها لأنها من صيد البحر. نعم. ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه لا يحرم قتل محرم الأكل، سواء كان لمن في الحرم أو لمن كان أيضا محرما، كالأسد والذئب والكلب العقور والحية والعقرب ونحو ذلك، فإن ذلك يجوز قتله سواء كانت من الحيوانات أو من الحشرات المؤذية، فإنه يجوز قتله. نعم. كأسد ونمر وكلب إلا المتولد. كأسد ونمر وكلب إلا المتولد، لأن الأسد والنمر والكلب هذه حيوانات مفترسة، وهذه تؤذي الآدميين، فلذلك يجوز قتلها لمن كان محرما ولمن في الحرم أيضا، لأنكم تعلمون أن من في الحرم يحرم عليه قتل الصيد حتى وإن كان غير محرم، لأن الله سبحانه وتعالى عظم بيته الحرام وعظم حرمه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا ينفر صيده. فإذا كان مجرد التنفير الصيد يحرم، فإن قتله وذبحه من باب أولى. نعم. ولا يحرم قتل صيد صائد إلا المتولد. يقول لو تولد مثلا حيوان من محرم الأكل ومباح الأكل، كلو تولد من كلب مثلا ومن غزال، فإن هذا يحرم قتله تغليبا لجانب الحاضر، تغليبا لجانب الحاضر يعني وهو المانع. نعم. ولا يحرم قتل صيد صائل دفعا عن نفسه أو ماله. ولا يحرم قتل صيد صائل دفعا عن نفسه أو ماله. كذلك لا يحرم على الإنسان أن يقتل صيدا صائلا عليه، يعني يريد أن يعتدي عليه، كما لو أراد أن يعتدي حمار الوحش، تعلمون حمار الوحش كبير وخطر على أن يقتل الإنسان، فلو أراد، فلو صال عليه صيد كوعل أو حمار وحش أو بقر وحش، فإنه يجوز له أن يقتله ولا شيء عليه في ذلك، لأن هذا من باب دفع الأذى عن النفس، والإنسان مباح له أن يدفع الأذى والضرر عن نفسه. ولذلك لو اعتدى عليه آدمي يريد أن يقتله فإنه يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بقتله فإنه يجوز له أن يقتله، فإنه يجوز له أن يقتله كان آدمي، فإذا كان صيدا فمن باب أولى. نعم. سواء خشي تلفا أو ضررا أو لا. يقول إذا خشي على نفسه تلفا أو لم يخشى، إذا صال عليه الصيد فإنه يجوز له أن يقتله. نعم. ويسن مطلقا قتل كل مؤذٍ غير آدمي ولمحرم. نعم. ويسن مطلقا يعني في الحرم وفي الحل وفي حال الإحرام وفي غير حال الإحرام، يسن أن يقتل كل مؤذي، أن يقتل كل مؤذن. نعم. كالذيب والكلب العقور، وكذلك من حشرات كالحية والعقرب والغراب وغير ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن خمسا يقتلن في الحل والحرام. نعم. ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي. فعله ويفدي. نعم. ثم بيّن المصنف أن من احتاج إلى شيء من هذه المحظورات المتقدم ذكرها، لمن احتاج إلى فعل شيء منها وهو محرم، فإن له أن يفعل ذلك وعليه الفدية، فإن له أن يفعل ذلك المحظور وعليه الفدية، كما تقدم معنا مثلا أن تغطية الرأس محظور من محظورات الإحرام، لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، لكن لو كان الإنسان يخشى على نفسه من ضربة الشمس ونحو ذلك، يخشى من مرض، فإنه يجوز أن يغطي رأسه ولكن عليه الفدية. أو مثلا يخشى من برد فيلبس فنينة صوف مثلا، يجوز له ذلك ولكن عليه الفدية. وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم. نعم. وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن في الحرم، سواء كان محرم خارج الحرم أو كان داخل الحرم أو كان حلالا داخل الحرم، فإنه إذا اضطر إلى أكل الصيد بأن لم يجد طعاما يأكله إلا هذا الصيد وخشي على نفسه الهلاك والموت، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يذبحه وأن يأكل منه بقدر ما يدفع الضرر عنه، لأنه يجوز للإنسان أن يأكل الميتة، فهذا أيضا هذا أولى من أكل الميتة، لأن الله تعالى يقول إلا ما اضطررتم إليه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى أن قال إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الإنسان إلى أكل ميتة أو شرب محرم بسبب أنه لم يجد غير ذلك المحرم من أكل أو شراب، فإنه يجوز له أن يأكل ذلك المحرم وأن يشرب ذلك المحرم، وهذا من باب الضرورة، لأن القاعدة الفقهية أن المحظورات أن الضرورات تبيح المحظورات، أن الضرورات تبيح المحظورات. نعم. ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة. قال المصنف في شرح الإسلام، نعم، الذي يباح له أكل الميتة هو الذي يخشى على نفسه الهلاك لو لم يكن من هذه الميتة، يعني لم يجد طعاما يأكله إلا هذه الميتة. فمن كان بهذه المثابة، يعني لم يجد شيئا يأكله إلا هذا الصيد، فإنه يجوز له أن يذبحه وأن يأكله وإن كان محرما أو كان في الحرام، ولا شيء عليه. نعم. قال المصنف في شرح الأقناع وكلام المصنف كالمنتهى. قال المصنف يعني الشيخ منصور البغوثي رحمه الله، إنه صاحب العمدة وصاحب الأصل. نعم. وكلام المصنف كالمنتهى يقتضي أنه ميت في حق غير المضطر. يقول نعم اقرأ. مذكا في حق المضطر فيكون نجسا طاهرا بالنسبة إليهما وفيه نظر. يقول المصنف إنه إذا ذبحه المضطر فيكون مذكا في حق المضطر إليه، لكنه في حق غير المضطر ليس مذكا، فيحرم عليه أن يأكل منه ويكون نجسا. ثم إن المصنف هنا يرد على هذا القول ويقول لا، إنه هو كالميتة في حرمة الأكل لا في النجاسة، فيحرم على غير المضطر أن يأكل منه، لأن هذا إنما أبيح للمضطر، وأما غير المضطر فإنه لا يجوز له أن يأكل من هذا الصيد، لكنه لا يكون نجسا. لماذا؟ لأنه ذكي ذكاة شرعية. نعم. يقتضي أنه ميت في حق غير المضطر مذكا في حق المضطر فيكون نجسا طاهرا بالنسبة إليهما وفيه نظر، انتهى. ويمكن الجواب بأن، نعم، ولما ذكر كلامه أراد أن يرد عليه فرد عليه. نعم. ويمكن الجواب بأننا لا نسلم أن كلام الإقناع والمنتهى يقتضي ذلك، إذ الظاهر أن معنى قولهما أنه ميت. إذ الظاهر أن معنى قولهما إن كسر، إن معنى قولهما إنه ميت أي كالميتة في الحل والحرمة لا من كل وجه حتى النجاسة، إذ المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه. ويدل على ما ذكرنا تفريعهم على ذلك أنه لا يباح إلا لمن يباح له أكلهما والله أعلم. أكلها، نعم، أكلها والله أعلم. فيقول أنه يعني إذا اضطر الإنسان إلى أكل ميتة أي إلى أكل صيد فإنه يذبحه ويأكل منه، لكن غير المضطر لا يجوز له أن يأكل منه لأنه محرم عليه. نعم. والسابع عقد النكاح. نعم. السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فالمحرم يحرم عليه أن يتزوج في حال إحرامه، كما يحرم عليه أن يزوج ابنته لغيره في حال ما دامه محرما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عثمان عند مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، فلا يتزوج ولا يزوج، فالمحرم يحرم عليه يتزوج ولا يزوج. وقد ذكره بقوله يحرم أيضا معه، أي حال الإحرام عقد نكاح، فلو تزوج محرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح، لما روى مسلم عن عثمان: فلو تزوج محرم أو زوج محرمة فإن ذلك حرام ولا يصح، والعقد باطل، والعقد باطل ولا يصح أن يتزوج وهو محرم، ولا يصح للولي أن يزوج ابنته وهو محرم، كما لا يصح أن يكون وكيلا عن الزوج وهو محرم، ولا يصح أيضا أن يكون وكيلا عن الولي وهو محرم، فكل ذلك محرم على المحرم، فكل ذلك محرم على المحرم. نعم. كما يحرم عليه أن يكون شاهدا لو كانوا محرمين، يعني الولي والمتزوج لو كان محرمين فإنه يحرم الشهادة، لكن لو كان حلالا وأراد أن يشهد لهما فإنه يكره له، يكره كراهية. نعم. لما روى مسلم عن عثمان مرفوعة: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا فدية، يعني لا يتزوج ولا يزوج المحرم. نعم. ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، لكن عقد النكاح لا فدية فيه. تقدم معنا أن المحظورات الستة السابقة كلها لها فدية، كلها لها فدية، أما الخمسة الأولى ففديتها واحدة كما سيأتي بيان ذلك، وهي التي يسميها الفقهاء رحمهم الله فدية الأذى، ولبس المخيط وتغطية الرأس والتطيب والأخذ من الشعر وتقليم الأظافر، هذه المحظورات الخمس فديتها واحدة، إما يذبح شاة وإما يطعم ستة مساكين وإما أن يصوم ثلاثة أيام، يخير بين واحدة من هذه الثلاث. وأما بالنسبة للصيد فإنه يجب فيه المثل، إن كان له مثل فإنه يخير بين ثلاثة أمور، إما المثل إن كان له المثل، أو يقومه بمحل التلف ويشتري به طعاما يتصدق به، أو يصوم عن كل مد بر يوما، كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل. أما عقد النكاح فلا فدية فيه، لكن العاقد آثم والعقد باطل ولا يصح، ولذلك يجب أن يفرق بينهما بين الزوجين، إذا علم بذلك يجب أن يفرق بين الزوجين وأن يعقد من جديد وأن يجدد عقد النكاح، لأن العقد ذا الأول باطل. نعم. ولا فرق بين الإحرام الصحيح ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. ولا فرق يقول المصنف بين الإحرام الصحيح والإحرام الفاسد، وسيأتي بيان متى يكون الإحرام فاسدا. الإحرام لا يفسد إلا بالوطء، لا يفسد إلا بالوطء، فإذا وطئ في الحج قبل التحلل الأول فقد فسد حجه، وإن وطئ في العمرة قبل تمام السعي فقد فسدت عمرته. فيقول المصنف إنه لا فرق بين أن يعقد في حال الصحة أو في حال الفساد، فلو فسد إحرامه مثلا في الحج فإنه يجب عليه أن يجتنب محظورات الإحرام، ويجب عليه أن يكمل حجه حتى وإن فسد. فلو قدر أن إنسانا يطأ امرأته قبل الوقوف بعرفة فإنه يحكم بفساد حجه وأن حجه حج فاسد، لكن مع ذلك يجب عليه أن يتم هذا الحج، وعليه الفدية، وعليه القضاء من العام القادم، كل ذلك يجب عليه. ومع ذلك لا يجوز له أن يرتكب أي محظور من محظورات الإحرام حتى وإن كان الحج فاسدا، فلذلك يجب عليه أن يجتنب جميع المحظورات حتى وإن حكم بفساد إحرامه. فهذا معنى قول المصنف ولا فرق بين الإحرام الصحيح والإحرام الفاسد. نعم. وكره لمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقد. نعم. أما خطبة المرأة في حال الإحرام فالمصنف يقول إنه يكره، يعني يذهب يخطب امرأة وهو محرم يكره له ذلك، يكره له ذلك كخطبة عقده، كما يكره له أن يخطب لقوم يريدون أن يعقدوا فيقال له مثلا اخطب لنا خطبة العقد، وهي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، كأن يكون رجلا صالحا أو عالما وحد ذلك وهو محرم، ويرغبون إليه أن يخطب خطبة العقد، هم محلين يعني حلال ليسوا بمحرمين، هذا لا يحرم، لكن يكره له ما دام أنه محرم، ينبغي له أن يجتنب ذلك كله. ولكن لو خطب لهم خطبة العقد فإنه لا بأس بذلك. نعم. وتصح الرجعة، أي لو راجع كخطبة عقده أو حضوره أو شهادة فيه، كذلك يكره أن يحضر وهو محرم عقد نكاح لأناس غير محرمين، يكره له أن يحضر ذلك أو شهادته فيه، يعني الكراهية للشهادة إن كان هؤلاء الذين يعقدون النكاح كانوا حلالا يعني غير محرمين، وأما إن كانوا محرمين فإنه يحرم عليه أن يشهد. فليتنبه لهذا، لأن المصنف رحمه الله أطلق كلامه ولم يفصل في هذه المسألة، وغيره من الفقهاء فصلوا، قالوا إن شهادته في عقد النكاح لمحرمين مثله هذه تحرم، وأما إن شهد في عقد نكاح لمحلين يعني غير محرمين فإنها تكره كراهية ولا تحرم. وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت. لكن يبين المصنف هنا ما حكم الرجعة، لو أن إنسانا سبق أن طلق امرأته قبل الإحرام مثلا، فبعدما أحرم ندم على ذلك وأراد أن يراجع زوجته، فهل تحرم الرجعة في حال الإحرام كحرمة عقد النكاح؟ لا، الرجعة لا تحرم. لماذا؟ لأن الرجعة ليس فيها إنشاء عقد جديد، وإنما هي استدامة لنكاح سابق، فهي استدامة لنكاح سابق، فلذلك لا تحرم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الشرع يتشوف إلى دوام العلاقة الزوجية، ولذلك يكره الشرع الطلاق. ولذلك في الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فنظرا لأن الشرع يتشوف إلى الرجعة ويحث عليها ويرغب فيها، فإنه لا بأس من الرجعة حتى وإن كان محرما، حتى وإن كان محرما. أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة لأنه إمساك، وكذا شراء أمة لوط. يقول وكذلك يجوز له أن يشتري أمة لو كان هناك إماء، يعني مملوكات وبعنا، فيجوز له أن يشتري أمة ولو بقصد أن يتسراها أن يطأها، يجوز له ذلك، لأن هذا من باب البيع والشراء وليس من باب النكاح، والمحرم ليس محرما عليه أن يبيع وأن يشتري. نعم. والثامن الوطء، وإليه الإشارة بقوله. نعم، المحظور الثامن من محظورات الإحرام الوطء، وهو أعظم المحظورات على الإطلاق، ولا يفسد النسك بشيء سواه، لا يفسد النسك بأي محظور من محظورات الإحرام إلا بهذا المحظور، فعلى المحرم أن يحذر من ذلك كله. نعم. وإليه الإشارة بقوله ويحرم أيضا جماع، فإن فعل بأن غيب المحرم الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. نعم، فإذا وطئ المحرم وطئا يحصل به الحد، فإذا وطئ المحرم وطئا يحصل به الحد، فإن نسكه يفسد من حج أو عمرة. فإن كان في الحج وكان ذلك قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة مثلا ويحلق رأسه ويقصره، لأنه بهذا يحصل التحلل الأول، إن كان قبل أن يفعل شيئا من ذلك ولو بعد الوقوف في عرفة فإن حجه يفسد بذلك. وإن كان حصل ذلك في العمرة قبل تمام السعي وقبل الانتهاء من السعي فإن عمرته تفسد، وعليه في الحج بدنه، وعليه أن يتم حجه، وعليه القضاء من العام القادم. كل هذا يترتب على من أفسد حجه بالوطء. وأما بالنسبة للعمرة فإنه إذا وطئ فيها قبل تمام السعي فإن العمرة تفسد أيضا، وعليه شاه، وعليه أن يأتي بعمرة ثانية قضاء عن تلك الفاسدة. نعم. لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. أي فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الرفث هو جميع ما يتعلق بأمور النساء، يحرم على الحاج جميع ما يتعلق بأمور النساء حتى الكلام يحرم، لكن الحج لا يفسد إلا بالوطء. أما ما دون الوطء فإن ذلك محرم لكن لا يفسد به النسك، ما دون الوطء لا يفسد به النسك لكنه محرم، لأن الله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث جميع ما يتعلق بالنساء حتى مجرد الكلام في النساء وأوصافهن ونحو ذلك، هذا مما ينبغي اجتنابه. نعم. قال ابن عباس هو الجماع ويفسد نسكهما، أي الواطئ والموطوءة، إن كان الوطء قبل تحلل أول. ثم يبين المصنف أنه إذا حصل الوطء قبل التحلل الأول فإن النسك يفسد بالنسبة للواطئ وللموطوءة أيضا، فإذا وطئ امرأته فسد نسكه وفسد نسكه، يعني فسد حجه إن كان في الحج وحجها، وهذا يفسد بالنسبة للحج إن كان قبل التحلل الأول. وسيأتينا إن شاء الله أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، والثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلقة بالتقصير والطواف والسعي لمن كان عليه سعي، فهذه ثلاثة أشياء، إذا فعل اثنين منها فإنه يتحلل التحلل الأول. فإذا رمى جمرة العقبة مثلا وحلق رأسه أو قصره فإنه يحصل له التحلل الأول بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام تحلل، ولبس ثيابه عليه الصلاة والسلام وتطيب، ثم نزل إلى البيت وطاف عليه الصلاة والسلام بثيابه بعدما تحلل، فدل ذلك على أنه إذا فعل المحرم اثنين من هذه الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول. أما التحلل الثاني فهو بالإتيان بهذه الثلاثة كلها، فلذلك لو جاء يوم العيد ورمى جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصره ثم طاف وسعى إن كان عليه سعي وانتهى من ذلك فإنه بهذا يتحلل التحلل الثاني يعني التحلل كله، ويباح له عندئذ أن يطأ زوجته وإن كان بقي شيء من أعمال الحج كالمبيت والرمي، لكن لتحلله التحلل التام وإتيانه بأركان الحج كلها، لأنه إذا فعل ذلك فقد أتى بأركان الحج، إنه إذا فعل ذلك لأن أركان الحج هي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج، هذه أركان الحج الأربعة، إذا فعلها فإنه بذلك يتحلل التحلل الكامل. ولو بعد الوقوف بعرفة، ولا فرق بين العامد والسعي. قوله ولو بعد الوقوف بعرفة هذه إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن الواطي لو وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل أن يتحلل التحلل الأول فإن نسكه وإن حجه لا يفسد، قال لأن الحج لأن ركن الحج الأعظم هو الوقوف بعرفة وقد حصل له قبل حصول الوطئ، فلذلك يصح حجه. وأما جمهور أهل العلم فيرون أنه إذا لم يتحلل التحلل الأول وإن كان بعد الوقوف بعرفة فإنه يفسد حجه بذلك. ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفصل. نعم، ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة بذلك، يقول إن الوط يحصل به فساد الحج سواء كان عامدا أو كان جاهلا، لا فرق في ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بفساد حج الواطي ولم يستفصلوا من الفاعل هل كان ناسيا أو كان عامدا أو جاهلا أو عالما، لم يستفصلوا، فدل ذلك على أنه لا فرق في الوطع بين الجاهل والعالم والذاكر والناسي، لا فرق في ذلك، هذا مذهب جمهور أهل العلم رحمه الله. وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان ناسيا أو جاهلا أنه يعذر، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن الله تعالى قال قد فعلت، فذهب بعضهم إلى أنه يعذر بالجهل والنسيان، لكن جمهور العلماء قالوا لا يعذر بالجهل والنسيان لأن الصحابة لم يسألوا ولم يستفسروا من السائل هل كان جاهلا أو كان ناسيا، وإنما حكموا عليه بفساد حجه وأوجبوا عليه البدنة وأوجبوا عليه القضاء من العام القادم. بهذا أفتى ابن عمر وأفتى ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، وأفتى به ابن عباس، كل هؤلاء أفتوا بفساد الواطي في الحج وبأن عليه بدنة وبأن عليه القضاء من العام القادم. ولا يفسد نسكهما إذا كان الوطء بعده، أي بعد التحلل الأول. أما إن كان الوطء بعد التحلل الأول يعني بعد مثلا ما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصره حصل منه الوطء، فإنه في هذه الحالة لا يفسد النسك ولا يفسد حجه، لكن يفسد ما بقي من إحرامه، يفسد ما بقي من إحرامه، فعليه أن يذهب إلى الحل إلى التنعيم ويجدد الإحرام ويطوف طواف الإفاضة وهو محرم، وعليه شاء وعليه شاء. نعم، لكن يعني هذا فرق بين الوطء قبل التحلل الأول وبين الوطء بعد التحلل الأول. لكن عليه شاة لفساد إحرامه والمضي للحل كما في الإقناع فيحرم منه لطواف الزيارة. نعم، فإذا وطئ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني يعني بعد ما رمى جمعة العقبة مثلا وحلق رأسه وقصره ولكنه لم يطب بالبيت طواف الإفاضة ووطئ بينهما، في هذه الحالة حجه لا يفسد، لكن الذي يفسد ما بقي من إحرامه، فعليه أن يذهب إلى التنعيم إلى الحل كالتنعيم ويجدد إحرامه ويطوف طواف الإفاضة محرما، وعليه شاء وعليه شاء. نعم. ويمضيان في فاسده، أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد. نعم، يقول فإذا حكم بفساد حج الواطئ فإنه يجب عليه المضي في فاسده وإن كان فاسدا، لأن الصحابة حكموا بذلك، والصحابة حكموا بذلك أخذا من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله. فهذا فالله سبحانه وتعالى أمر بإتمام الحج والعمرة، فيجب إتمامهما مطلقا سواء كان النسك صحيحا أم كان فاسدا، لعموم هذه الآية لعموم هذه الآية. ولا يخرجان منه بالوطء، يقول ما يخرجان منه بالوطء، ما بذا وطئ الإنسان. لو وطئ المحرم وأخبر بأن حجه قد فسد بسبب الوطء يريد أن يترك الإحرام ويخرج ويترك النسك، لا لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يكمل النسك وإن كان فسد حجه. روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس العالمية والعدل، فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة. فإذا وطئ في الحج وحكم بفساد حجه لأنه وطئ قبل التحلل الأول فإنه كالإحرام الصحيح، يعني في وجوب المضي في فاسده وفي اجتناب محظورات الإحرام، فيجب أن يكمل النسك وإن كان فاسدا، ويجب عليه أن يجتنب محظورات الإحرام، ولو ارتكب محظورا من المحظورات فعليه الفدية وإن كان محكوما بفساد نسكه، لأن الصحابة أفتوا بذلك كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهم، كذلك ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر وابن عباس كلهم أفتوا بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، أخذا من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. نعم، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ويقضيانه وجوبه فورا أي ثاني عامه. ومما يجب على من أفسد حجه أيضا أو عمرته، يجب على أن يقضي حجه فورا يعني على الفور ولا يتأخر، وأما العمرة فيبادر إلى قضائها مباشرة ولا يتأخر، أما الحج فيبادر إلى قضائه في العام القابل. روي عن ابن عباس وابن عمر وغير المكلف يقضي بعد تكليفه، وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا. نعم، يقول وإن كان هذا الواطئ غير مكلف يعني لم يبلغ لكن حصل منه وطئ فإنه يحكم بفساد نسكه ويجب عليه القضاء، لكن متى يقضي؟ يقول يقضي بعد بلوغه وبعد أدائه حجة الإسلام، فإذا أدى حجة الإسلام فإنه يجب عليه أيضا أن يأتي بحجة أخرى قضاء عن الحجة التي أفسدها قبل تكليفه وقبل بلوغه. نعم، وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل الميقات وإلا فمنه. فورا يعني على الفور، ولا يجوز له أن يتراخى يتركها سنتين ثلاث أربع، لا يقضيها على الفور من حيث أحرم يعني المكان الذي أحرم منه، لو كان أحرم قبل الميقات يقول لأن القضاء يحكي الأداء فيكون على صفة الأداء، وإن كان أحرم من الميقات فإنه يحرم من الميقات، ولعل الراجح إن شاء الله أنه لا يجب عليها يحرم إلا من الميقات، لأن المشروع والمستحب للإنسان ألا يحرم قبل الميقات. نعم، ويسن تفريقتهما في قضاء من موضع وطء إلا كذلك. يقول يسن لهما يعني إذا قضيا الحجة الفاسدة وجاء في العام القادم كالزوج والزوجة، فإذا وصل إلى المكان الذي حصل فيه جماعهما فإنه يسن لهما أن يتفرقا. نعم، لأن الصحابة حكموا بذلك. نعم، ويسن تفرقتهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل. نعم، ونفقة مكرهة على مكره. إيه، ونفقة مكرهة على مكره. يقول المكرهة المرأة إذا أكرهها زوجها فإن حجها يفسد، والنفقة على زوجها، والنفقة على زوجها. نعم، لأنه هو الذي أكرهها. نعم، وإلا فعليها. إيه، يعني إن كانت مطاوعة وراغبة فالنفقة عليها لا على زوجها. نعم، وعمرة كحج. والعمرة كالحج في أنه تفسد بالوطء، لكن العمرة متى تفسد ويحكم بفسادها؟ إذا كان ذلك قبل تمام السعي، لكن لو كان حصل الوطء بعد السعي وقبل الحلق، وهذا يحصل كثيرا عند الناس، فإن بعض الناس يطوف ويسعى في العمرة وينسى أن يحلق ويقصر، ثم يذهب إلى بيته ويحصل منه وطئ لزوجه فيتذكر بعد ذلك، فهل تفسد عمرته؟ لا، العمرة لا تفسد في هذه الحالة، لكن يجب عليه أن يبادر إلى التقصير ويقصر أو يحلق، ولكن عليه الفدية. الفدية يخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام كفدية الأذى. على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة. وعمرة كحج فيفسدها قبل تمام سعي لا بعده. ولذلك فيفسدها قبل تمام السعي، يفسدها الوطء يعني قبل تمام السعي لا بعد، أما بعد السعي وقبل الحلق فلا تفسد، لكن عليه الفدية. نعم، فيفسدها قبل تمام سعي لا بعده وقبل حلق، وعليه شاه أي في الصورتين. عليه شاه في الصورتين، في الصورتين يعني في العمرة عليه شاه، سواء حكم بفساد العمرة أو لم يحكم بفسادها، يعني سواء كان قبل تمام السعي فإنها تفسد وعليه شاه وعليه أن يقضي تلك العمرة، وإن كان حصل في العمرة يعني الوط بعد تمام السعي وقبل الحلق فإن العمرة لا تفسد، ولكن عليه الفدية، عليه الفدية لأنه حصل منه الجماع قبل تمام التحلل، قبل تمام التحلل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.